إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وبعد أن أنهينا الكلام حول التشهد الأول، بقي فضل قول فيه، وهو كلام الشيخ عن تحريك الإصبع في التشهد. تحريك الإصبع في التشهد، عنون بهذا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، يبسط كفه اليسرى هكذا على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة. هذا هو الإبهام، فالذي يلي الإبهام هذا هو الإبهام، فالذي يلي الإبهام ما يسمى بالمسبحة أو السبابة. وسميت بالمسبحة لأن الإنسان لما يسبح يشير بها، وسميت بالسبابة لأن العرب حينما يكون الواحد منهم يريد أن يسب أو شيء يشير بإصبعه هكذا، فسميت بالسبابة وسميت بالمسبحة. قال: ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة هكذا، يشير ويرمي ببصره إليها. إذن الإنسان في الصلاة يجعل عينيه في موضع السجود في جميع مواضع الصلاة باستثناء هذا الوضع، ففي هذا الموضع بالذات استثناء، فيرمي ببصره إلى إصبعه، يشير بإصبعه، يشير كما سيجيء في كلام الشيخ الألباني، يشير فعل مضارع يدل على استمرار الإشارة، فالإشارة سيحدث فيها تحريك. حتى وإن لم يأتي في رواية الحديث التحريك، فكلمة يشير فعل مضارع، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، فيتجه إصبعه إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، فينظر إلى الإصبع. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى هكذا، هكذا الإبهام أهو يوضع على الإصبع الوسطى هكذا، واضح؟ هذه حالة. وهناك حالة، وهناك حالة أخرى. قال: وكان وتارة كان يحلق بهما حلقة. فإذا وضع الإبهام مع الوسطى تارة يكون مع قبض جميع الأصابع إلا السبابة، ويكون يضع الإبهام على الإصبع الوسطى هكذا، هكذا، أو يجعلهما حلقة، واضح؟ ويشير بإصبعه إلى القبلة. وينظر ويرمي ببصره إلى الإصبع، واضح؟ قال وكان رفع إصبعه يحركها يدعو بها، يحركها يبقى الإشارة فيها تحريك، يدعو بها. إذن معنى ذلك أنه يستمر في التحريك حتى نهاية التشهد بما فيه الدعاء. والدعاء قسمان: دعاء مسألة وطلب، ودعاء ثناء على الله سبحانه وتمجيد. والتشهد كله هكذا. فإذا يدعو بها ليس القصد بها أنه يشير أو يحرك في الدعاء الذي يكون بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو، لا، بل من بداية قوله التحيات فهذا دعاء، ولكنه دعاء ماذا؟ ثناء وتمجيد لله، ويستمر في دعائه حتى يصل إلى دعاء المسألة والطلب بعد انتهائه وفراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رفع إصبعه يحركها يدعو بها، ويقول لهي أي الإصبع أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة أشد على الشيطان من الحديد، فكأنك يعني تطرقه، هذا الحركة كأنك تضرب الشيطان، فهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة. قال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء، يعني لو لم يكن أحد منهم يفعل ذلك كانوا يأخذون على بعض، يعني يعاتبون بعضهم بعضا في ترك هذه السنة المهمة. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا يدعو بإصبعيه، يعني إصبع هكذا مثلا، أو يدعو بإصبع هنا وإصبع اليسرى، بإصبعيه يدعو بإصبعيه، فقال أحد أحد، يعني وحد، اجعلها إصبعا واحدة، لأنها تدل على التوحيد، وأشار بالسبابة صلى الله عليه وسلم. نقرأ كلام الشيخ في التعليق، هذا هو في المتن. فماذا قال الشيخ في التعليق؟ قال وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. قال رواه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة، وزاد فيه الحميدي من أولها. وكان قال مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة، وزاد فيه الحميدي في مسندي وكذا أبو يعلى بسند صحيح عن ابن عمر، وهي ندبة الشيطان لا يسهو أحد وهو يقول هكذا، يقول هكذا، يقول فيها استمرار. رد على الأخ اللي لسه بدأ يبعث استدراك تقليدا لمن قال بشذوذ الحديث، اتركه بس الأمر، لا تتعجل، ما تبيعش اللي عندك كده بسرعة، اصبر شوف اللي عندي اللي قدامك ايه، وبعدين ابقى عرض تجارتك البائرة ان شاء الله. فقال وهي ندبة الشيطان لا يسهو أحد وهو يقول هكذا، يقول يقول هكذا. ونصب الحميدي إصبعه. قال الحميدي قال مسلم بن أبي مريم وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا، ونصب الحميدي إصبعه. قلت أي العلامة الألباني، وهذه فائدة نادرة غريبة وسندها إلى الرجل صحيح، وهذا من ملح العلم، لأنه ليس يعني أمرا متصل الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي رؤية رأى أحد الصالحين. قال وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى. قال رواه مسلم وأبو عوانة، وتارة كان يحلق بهما حلقة، رواه أبو داود والنسائي وما بعده أيضا. قوله وكان رفع إصبعه يحركها يدعو بها. قال الشيخ الألباني أبو داود رواه أبو داود والنسائي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه بسند صحيح، وصححه ابن الملقن، ولحديث التحريك شاهد في ابن عدي، وقال في راويه عثمان ابن مقسم ضعيف يكتب حديثه. وقوله يدعو بها يدعو بها قال الإمام الطحاوي وفي دليل على أنه كان في آخر الصلاة، نظرا لأن الدعاء يكون متى؟ في آخر الصلاة. لكن لو فسرنا الدعاء على أنه دعاء تمجيد وثناء ودعاء سؤال وطلب يكون التشهد كله إيه؟ دعاء. واضح؟ قال قلت أي الألباني ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام، لأن الدعاء قبله، وهو مذهب مالك وغيره. وسئل الإمام أحمد هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال نعم شديدا. كلمة شديدا وصفا للإشارة التي تكون بدون تحريك، أم كلمة شديدا تكون للتحريك؟ يعني لو قال يشير وهي ثابتة شديدا لكان لغوا من القول. واضح؟ وذلك علق الشيخ الألباني وقال ذكره ابن هانئ في مسائلي عن الإمام أحمد صفحة 80. قلت أي الألباني ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بها أحمد وغير من أئمة السنة. فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة، فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها. هو يتكلم هنا عن علماء الحديث الذين صححوا الحديث ولم يقولوا بشذوذ، فإننا لا نعلم عالما من السابقين ضعف هذا الحديث أو قال بشذوذ رواية زائدة بن قدامة رحمة الله عليه، ما علمنا أحدا، وإنما هذا أمر يعني قيل به في هذا الزمان من بعض طلاب العلم، وللأسف أصبح مشهورا أكثر من شهرة تصحيح أهل العلم الأكابر للخبر، وأصبح عند عامة طلاب العلم أن هذا الخبر الذي انفرد به زائدة بن قدامة عن شيخه عاصم ابن كليب يعد عندهم شاذا، مع أنه لا يوجد أحد من أئمة العلم الذين هم أئمته قال بهذا الحكم، وإنما هو قاله بعض طلاب العلم من تلامذة الشيخ مقبل وهو طالب اسمه أحمد ابن سعيد، ثم بعد ذلك قاله عادل مرشد تلميذ شعيب الأرناؤوط، ثم قلده شعيب الأرناؤوط بعد أن صحح الحديث في صحيح ابن حبان. فلما وجد أن عادلا ابن مرشد يرد على الألباني شيخ الصناعة اضطر شعيب الأرناؤوط لكي يتراجع عن كلامه في الطبعة الأولى من سنن أو صحيح ابن حبان، وفي الطبعة الثانية مال إلى القول بالشذوذ، وأصبح الشيخ تابعا للتلميذ، وإن لله وإنا إليه راجعون. لأن الخلاف المذهبي أحيانا يجعل الرجال يتصرفون تصرفات عجيبة وغريبة بعيدة كل البعد عن أصول أهل العلم. ما علينا، يعني الأمر لن نتوسع في الكلام عنه اليوم، لأننا الآن بصدد الكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس كما تعلمون مختصر. ولكن في درس المصطلح بإذن الله تعالى حينما نصل إلى الكلام على الحديث الشاذ وزيادة الثقة والعهد بها قريب جدا إن شاء الله، وربما أطلنا النفس في الكلام عن هذا الأمر كتمثيل للتفريق بين الشاذ وبين زيادة الثقة. المهم الشيخ الألباني هنا يتكلم عن أهل العلم السابقين الذين صححوا الحديث ولم يقولوا بشذوذه، ولكنهم خالفوا الحديث وأولوه نظرا لماذا؟ للمسائل المذهبية كالإمام البيهقي وغيره. فقال ومن الغرائب أن بعضهم، كلمة بعضهم هنا يشير بها إلى الأئمة ولا يتكلم عن طلاب العلم، يقول أن بعضهم يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة ولو كان رأيه فيها مخالفا للسنة بحجة أن تخطئة الإمام يلزم منها الطعن فيه وعدم احترامه. ثم ينسى هذا فيرد هذه السنة الثابتة ويتهكم بالعاملين بها، وهو يدري أو لا يدري أن تهكمه يصيب أيضا هؤلاء الأئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل، وهم هنا أصابوا السنة، بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي جاءنا بها، فالتهكم بها تهكم به، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا. ثم قال: وأما وضع الإصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات كما يفعل البعض، يظل ممسكا هكذا بأصابعه حتى إذا جاء عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله عند النفي والإثبات فيحرك الأصبع. يقول: وأما وضع الأصبع بعد الإشارة أو تقييدها بوقت النفي والإثبات فكل ذلك مما لا أصل له في السنة، بل هو مخالف لها بدلالة هذا الحديث. وهناك حديث آخر يقول فيه: وكان لا يحركها، قال رحمة الله عليه، وحديث أنه كان لا يحركها لا يثبت من قبل إسناده كما حققته في ضعيف أبي داود، ولو ثبت فهو ناف، وحديث الباب مثبت، والمثبت مقدم على النافي كما هو معروف عند العلماء، فلا حجة فيه للنفاة. وهذا الكلام كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد لما قارن بين حديث كان لا يحركها وحديث يحركها يدعو بها. الإمام ابن القيم قدم حديث يحركها وضعف حديث لا يحركها، ثم قال: وحتى لو ثبت حديث لا يحركها فالمثبت مقدم على النافي، ولم يقل بالشذوذ. يعني كانت هذه ربما كانت تكأة للإمام ابن القيم لكي يضعف الحديث ويرد حديث زائدة ويقول أضف أنه شاذ، ولكنه رجحه على الحديث الآخر، قال: حتى ولو ثبت فإن حديث زائدة ابن قدامة يقدم على حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه إنه لا يحركها، لأن هذا مثبت وذاك إيه نافل، والمثبت مقدم على النافل. طيب، إحنا قبل أن نغادر هذا المقام، يعني لأن المسألة مهمة برضو، ممكن نتكلم في كلام طيب كده سريع، لأن الشيخ الألباني لو كلام يطول في أصل الكتاب، ثم في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة رد على أبي المنذر أحمد بن سعيد، الشيخ الألباني رد على صاحب كتاب الإشارة، رد عليه في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ولكنه هنا في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع، وهذا آخر المجلدات التي ألفها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، خرج حديثا أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ، كان يشير بإصبعه السباحة في الصلاة، السبابة أو السباحة، واضح في الصلاة. صحح الحديث رحمة الله عليه، ثم ذكر حديث وائل بن حجر الذي في زيادة زائدة بن قدامة، قال: ثم رفع إصبعه فرأيت يحركها يدعو بها. قال: أخرجه أصحاب بعض السنن وغيرهم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن الملقن والنووي وابن القيم وابن حجر العسقلاني، فيش واحد في دول قال عليه إيه شاذ، وهو شاهد قوي، وهو مخرج في الإرواء إرواء الغليب، وصحيح أبي داود، وهو شاهد قوي لحديث الترجمة، فإن قوله فيه يشير بمعنى قول وائل يحركها كما يأتي بيانه قريبا إن شاء الله. اسمع بقى كلمة الشيخ الألباني: وقد شذ بعض المتأخرين عن هؤلاء الأئمة المصححين للحديث وغيرهم ممن تلقى الحديث بالقبول وعمل به أو تأوله، يعني البعض، يعني البعض عمل والبعض تأوله وإن صححه كالبيهقي، قال: وقد شذ بعض المتأخرين عن هؤلاء الأئمة المصححين للحديث وغيرهم ممن تلقى الحديث بالقبول وعمل به أو تأوله، كما بينت ذلك في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فضعفوه. وقد شذ بعض المتأخرين فضعفوه بدعوى تفرد زائدة ابن قدامة عن عاصم ابن كليب، يعني هم الذين شذوا، ليس الحديث هو الشاذ، وإنما هم الذين شذوا. شذوا فخالفوا أئمة العلم وآخرهم وخاتمتهم من؟ الشيخ الألباني. فضعفوا بدعوى تفرد زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب بقوله، حكموا على الحديث بالشذوذ بقولهم يحركها لأنه انفرد بها دون سائر أصحاب عاصم. وقد رددت على هؤلاء المتأخرين في المصدر المذكور اللي هو تمام المنة، بما خلاصته أن الإشارة لا تنافي التحريك، كل ما في الأمر أنها ليست نصا في التحريك ولا هي تنافيه. والشذوذ، شرط الشذوذ إيه؟ ها قولوا شرط الشذوذ إيه؟ المخالفة. اسمعوا كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بيقول إيه في مقدمة كتاب فتح الباري، المقدمة الجزء الأول صفحة 365، يقول: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. متى يحكم بالشذوذ؟ إن تعذر الجمع، إن كان مخالفا بحيث يتعذر الجمع. فإن جاز الجمع لا يجوز لك أن تقول بالشذوذ لأنك سترد خبر الإيه؟ الثقة. فقبول زيادة الثقة متوقف على أمرين: واحد، عدم تعذر الجمع بين زيادة الراوي وبين رواية من لم يذكرها، لازم يتعذر الجمع. ثانيا، أن يكون المنفرد بالزيادة غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول. واخدين بالكم؟ لازم يكون يعني مقبول، فما بالكم بزائدة بن قدامة؟ واقرأوا كلام أهل العلم في شأنه، إمام من أئمة الرواية والضبط والإتقان، وكان لا يحدث أحدا إلا إن شهد رجلان أنه من أهل السنة، لدرجة أن البعض قال له: ما عهدنا هذا من مشايخنا، كيف تشترط على من يروي عنك أن يأتي شاهدان بأنه من أهل السنة؟ قال: بعدما فشى الطعن في أبي بكر وعمر انتشرت البدعة، فحينئذ لن أحدث. انظر إلى الشدة، كان متشددا جدا في السنة، إمام من الأئمة الكبار. اقرأوا ترجمته في المجلد السابع في سير أعلام النبلاء لتعلموا من زائدة هذا الذي يقال عنه حديث شاذ مع أنه ما خالف. فيقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه هنا: وقد رددت على هؤلاء المتأخرين في المصدر المذكور بما خلاصته أن الإشارة لا تنافي التحريك، كل ما في الأمر أنها ليست نصا في التحريك ولا هي تنافيه، مع مخالفتهم لأولئك الأئمة كما حققت هناك. فليرجع إليه من شاء التوسع في كتاب إرواء الغليل، صحيح سنن أبي داود رقم 717، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، والمجلد السابع، وأصل صفة الصلاة. يقول: ولكنني أريد الآن أن أؤكد صحة حديث زائدة بمتابعات من غيره له تبين للقراء وهم أولئك المتأخرين في تضعيفهم تبين للقراء وهم أولئك المتأخرين في تضعيفهم لحديثي ومخالفتهم للأئمة، وذلك بمناسبة أنني وقفت أخيرا على رسالة لأحد الطلبة المتعلقين بهذا العلم سماها المنهج الصحيح في الحكم على الحديث النبوي الشريف بقلم عادل مرشد، ويذكر فيها أنه من تلامذة الشيخ شعيب الأرناؤوط، ويبدو لي منها أنها إن لم تكن من تأليفي فهي على الغالب من تلقينه إياه. ويهمني منها الآن أنه ذكر حديث زائدته هذا مثالا من أربعة أمثلة للحديث الشاذ بزعمه، وهو في ذلك مقلد لمن سبقت الإشارة إليه من المتأخرين، ولم يأتي هو بشيء جديد إلا الكشف عن جهله وأنه ليس أهلا للخوض في مثل هذا الموضوع الخطير. لأن فعلا الكلام في علل الحديث والشذوذ ما يبقاش لكي جي ون ولا كي جي تو حتى. يقول: ليس أهلا للخوض في مثل هذا الموضوع الخطير، يعني سمعت المسألة بقت استعباط. اي واحد سرق له شوية تحقيقات من الشيخ الألباني من الشاملة بقى محدث كبير وبقى بيتكلم في العلل. فنجد مصطفى العدوي بيتكلم في العلل، العيال اللي عند مصطفى العدوي بيتكلموا في العلل وبيعملوا ابحاث في الرد على الشيخ الألباني. يعني تجد شباب صغار الواحد منهم قاعد بيعمل بحث. انت بتعرف تخرج حديث من اساسه؟ انت بتعرف تقرأ في كتب الحديث اصلا؟ غايتك انك من الممكن تطلع ترجمة راوي وتقول الائمة قالوا في ايه وانتهى الامر، تخبرنا. لكن تتكلم في علم العلل؟ علم العلل اما بنقرأ في كتب الحديث نجد انه لا يجوز ان يتكلم في العلل الا من؟ الا الائمة. اصبح الان اللي يتكلم في شذوذ حديث لم يتجرأ عالم من السابقين بالقول بشذوذه، ويأتي امثال هؤلاء ليقولوا بالشذوذ. اي نكبة هذه التي نحتحيها الامة؟ اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. فيقول الشيخ رحمة الله عليه وانه ليس اهلا للخوض في مثل هذا الموضوع الخطير خطير، فعياذا بالله تعالى من العجب والغرور وحب الظهور، فانه يقسم الظهور. وهكا البيان. لقد سمى الرجل 11 راويا من اصحاب عاصم بن كليب عارض بهم رواية زائدة، قال في الحاشية: هو في ذلك مقلد لمؤلف رسالتي البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشاهد التي كنت قد رددت عليها في تمام المن. يعني كمان السيد عادل مرشد يعني ناقل، هنقول ناقل، مشيرا إلى مصادرها من كتب السنة مرقما إياها بأرقام متسلسلة. وأنت إذا رجعت إلى تلك المصادر وجدت أنه موه على القراء بما لا طائل تحته ببعض من سمى مثل عبد الله بن إدريس عند ابن ماجة، أبو عوانة عند الطبراني، فإن هذين لا يجوز حشرهم مخالفين لرواية زائدة، لأنهما لم يذكر الإشارة مطلقا، وذلك يدل أنهم اختصروا الحديث. يعني لا قالوا إشارة ولا قالوا تحريك، إزاي أنت جعلتهم مخالفين لزائدة؟ يبقى الحديث روي إيه؟ عند هذين مختصرا. قال: لخلافا للذين أثبتوها وهم التسعة الباقون، فكما لا يجوز معارضتهم بروايتهما فكذلك لا يجوز معارضة رواية زائدة بهما، وذلك لأن معه كالتسعة زيادة علم، كما أن التسعة زاد علمهم عن الاثنين فزائدة معه زيادة علم، وزيادة الثقة مقبولة كما هو ظاهر معروف عند أهل العلم. إذا تبين هذا فلننظر في روايات التسعة الباقين وألفاظهم، فإننا سنجد فيهم، اسمع بقى، من وافق زائدة على روايته التحريك من حيث المعنى لا اللفظ، وإن اختلفت ألفاظهم. ولست أدري إذا كان عدم صرده إياها كان عن عمد أو جهل، وأحلاهما مر، فأقدم أسماءهم مع التخريج حسبما جاء في رسالتي معقبا لها بألفاظهم المشار إليها. أبو الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي والطبراني قال: فأقول لفظه عند المذكورين جعل يدعو. زاد الطيالسي: هكذا يعني بالسبابة يشير بها. الثاني زهير بن معاوية عند أحمد والطبراني قلت ولفظهما، ثم رأيت يقول هكذا ورفع زهير بإصبعه المسبحة. الثالث بشر بن المفضل عند النسائي قلت ولفظه، ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى. ورواية بشر هذه أخرجها ابن خزيمة أيضا في صحيحه مقرونة برواية عبد الله بن إدريس بلفظ ثم حلق وجعل يشير بالسباحة يدعو. قلت: فهذه الألفاظ من هؤلاء الثقات الأربعة تؤيد رواية زائدة وتؤكد صحتها وبطلان إعلال هؤلاء المتأخرين لها بالشذوذ، وذلك لأن قول زهير وبشر يقول هكذا هو بمعنى رواية أبي الأحوص وابن إدريس يشير، لأنه فعل مضارع يفيد التكرار عند العارفين باللغة العربية وآدابها، كما هو الشأن في قول زائدة يحركها، ولذلك أنكرها المتأخرون المشار إليهم آنفا. فكذلك قول هؤلاء الثقات يشير وفعل مضارع يفيد تكرر الإشارة ولا فرق، فهو بمعنى يحرك، وهذا ظاهر جدا. كلمة أشار غير يشير، أشار أشار مرة كده، لكن يشير أنه يكرر الإشارة. قال: وهذا معنى يحرك، وهذا ظاهر جدا، فلا أدري كيف خفي ذلك على المنكرين للتحريك. وإن مما يؤكد ما ذكرت زيادة أبي الأحوص وكذا بشر عند ابن خزيمة وجعل يشير بها، فإنه أصرح في الدلالة على الإشارة والتحريك، وهذا ظاهر أيضا. والخلاصة أن حديث وائل من رواية زائدة في التحريك صحيح، ولو متابعون ثقات في معناه، وأن الذين أعلوه بالشذوذ تغافلوا عن روايات الثقات الموافقة له، يعني في المعنى، وعن إفادة الفعل المضارع الاستمرار، كما تجاهلوا تصحيح الأئمة المتقدمين له واستعلوا عليهم وادعوا علم ما لم يعلموا. الأمر ده خطير، إنك تأتي على كل العلماء السابقين مع إن ده علم علل. الشذوذ ده علم من علم العلل الخفي الذي يدركه الأئمة، فإن غاب عنهم تكتشفه أنت في هذا الزمان. ومن أنت؟ وما مقدار علمك؟ وأين المخالفة؟ ولماذا لا تكون زيادة؟ أنا أرى زيادة التحريك لأن الإشارة هكذا. هو حينما قال يحركها نفى الإشارة؟ خالف الإشارة؟ أم أن الإشارة التحريك إشارة مع زيادة؟ واضح؟ التحريك إشارة بالزيادة، إذن زيادة أم مخالفة؟ واضح؟ المخالفة أنه لا يرفع إصبعه أصلا، لا يشير بإصبعه، لكن أشار. هذه رواية الجماعة، جاء ثقة فقال يحركها، يبقى زيادة على الإشارة ولا مخالفة للإشارة؟ أنت لو مشيت بهذا الأسلوب ستقول بشذوذ جميع زيادات الثقات، أي زيادة للثقة ستحكم بشذوذها، فهنيئا لك. قال: ومن الغريب حقا أن تلميذ الشيخ شعيب المومى إليه، والذي يتبجح بالتتلمذ عليه والعمل تحت إشرافه وتوجيهه، قد خالف في هذا الحديث شيخه أيضا. فإن هذا قد قال في تعليق اللي هو شعيب على حديث زائدة في صحيح ابن حبان إسناده قوي، ولم يعل بالشذوذ وهو الحق. فلا أدري أتراجع الشيخ عن هذه التقوية إلى رأي التلميذ وجهلي، أم أصابه منه ما أصابه من تلميذه الآخر حسان عبد المنان من المخالفة في عشرات الأحاديث التي ضعفها في رياض الصالحين وذكر في أعقابها أن الشيخ وافقه عليها، مع أن بعضها قد صححها أيضا في بعض تعليقاته، ذلك مما ستكشفه الأيام. واضح؟ ونكتفي بهذا، لأن الشيخ كما تعلمون يعني أطال في تخريج الحديث والخبر رحمة الله عليه، وممكن نتكلم عن هذا الأمر فيما بعد في كلامنا على زيادة الثقة أو الشاذ فيما بعد بمشيئة الله تعالى. قال: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء في. أنا أطلت ليه النهاردة؟ لأني للأسف وجدت معظم طلاب العلم اللي بيقول هذا الحديث شاذ. مين يا ابني اللي قال الكلام ده؟ شخص نكرة. سبحان الله، أتتركون أقوال الأئمة لشخص نكرة؟ هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هينا عندكم؟ إلى القضية ليست في قضية التحريك في حد ذاتها، حرك أو لا تحرك. يعني من الممكن واحد يقول أنا أرى أنها خلاص أشير بالسبابة وانتهى الأمر، ما فيش مشكلة، ليست هذه المشكلة، وإنما المشكلة في أن تتبع الأصاغر وتترك حكم الأكابر على الأحاديث. ما بنتكلمش في فقه الحديث، احنا بنتكلم كله في رد حديث النبي، لأن الأمر خطير، لأنه بهذه الشبهات من الممكن أن يتصدر الصغار ويتصدر الرويبضة ويتكلمون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصحيح وبالإنكار وبالرفض وبالقبول، فتكون فتنة. كل طالب علم يلزم مكانه، اعرف مكانك، لا تتعدى قدرك، اقرأ في الحديث، تعلم، لكن لك سقف، اجعل لنفسك سقفة لا تتجاوز هذا السقف. الأمر أصبح خطير، هذا يتكلم فيقول لك الشيخ مرجئ، وده يتكلم وده يقول لك بيخطأ في علم الله. مش قال قبل كده أبو الأشبال الإرهابي التكفير الخارجي لما مات عمرو عبد اللطيف قال محمد عمرو عبد اللطيف كان أعلم من الألباني بالعلل. أعلم من الألباني بالعلل إيه؟ هو أنت تعرف لغاية دلوقتي علم العلل يا أبا الأشبال يا مسمى بغير اسمك؟ يعني حاجة غريبة. طبعا الأشبال ليس الأشبال الذين كان أحمد شاكر يكن بهم، أبو الأشبال أشبال طلاب العلم، لكن هو أشبال الإرهابيين، العيال الإرهابية دي الأشبال بتاعته. حسبنا الله ونعم الوكيل. وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. مرة كنت بسأل الشيخ فتحي بقول له هو فين دلوقتي؟ قال لي مع الأجبال بتوعه في السجن. وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. خلي بالكم أنا غضبان بس عشان الحالة اللي احنا بنمر بها اليومين دول، يعني اللي بفعال، يعني احنا زي ما انتم شايفين وصل التكفير لدرجة أنهم يكفرون أهل المساجد حقيقة. قلنا أن هؤلاء خوارج، قعدتوا تجادلوا، مش أنتم الناس الطيبة قعدوا يجادلوا، يا جماعة دول خوارج، يا جماعة دول المكفرين. يقول لك أصل الخلافات، يا جماعة بيقتلوا الجيش، يا أخواننا دولتنا مسلمين اللي بيتقتلوا دول. يقول لك أصل معلش العسكر، وأصل عندهم تأويل، أو قتلوا المصلين، منتظر إيه تاني؟ لما دمروا الكنيسة قال لك أصل النصارى. طيب ماشي، أهم دمروا المسلمين، المصلين، الركع السجود، منتظر إيه تاني؟ 27 عيل، 27 30. إسرائيل ضربت مدرسة بحر البقر، قتلت 30 تلميذ طفل، اتقلب العالم. دولة إرهابية قتلت، ضربت بالقنابل مدرسة، موتت 30، وقام الإعلام في كل العالم يندد بإسرائيل دولة الصهاينة. أهم الجماعة الذين يريدون إقامة شرع الله كما يزعمون الكذابون الدجالون، قتلوا 30 طفل في وسط أكثر من 300 من المصلين الركع السجود، في حادثة لم تحدث، لم تسبق هذه الحادثة في تاريخ الأمة، لم يحدث أن قتل أحد من الخوارج المصلين في المساجد. الوحيد الذي قام بقتل المصلين أول من سن السنة أبو الهول المجوسي حينما قتل عمر بن الخطاب، مش كده؟ هؤلاء تلامذة أبي لؤلؤ المجوسي، قتل المصلين، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الذين نهاني الله عن قتلهم، كيف أقتل مصليا؟ عملوا لكم إيه؟ لكنكم تعتقدون أن جميع الناس كفار، كل الناس كفار إلا أنتم، كل الناس كفار وأنتم الذين يتوفر فيكم الإسلام والإيمان. وخد بالك ما صلوش الجمعة، ما صلوش الإيه؟ الجمعة، لأن الجمعة لا تجوز على مذهب سيد قطب إلا إذا أقيمت الخلافة، وبناء على ذلك هم لا يصلون الجمعة، بل قتلوا الذين يصلون الجمعة. اللي بيصلوا الجمعة هم اللي اتقتلوا، واللي بيقتلوهم المجاهدون عشان ما يجوز عندهم صلاة الجمعة، لأن الجمعة لا تقام إلا أين؟ حينما يكون هناك خلافة. ده كلام سيد قطب، كلام سيد قطب وموثق عن سيد قطب، إنه لما بيقول علي عشماوي أحد أقطاب التنظيم الخاص في الإخوان، قال وحينما وكانت مفاجأة حينما حان وقت صلاة الجمعة فقلت له نصلي الجمعة، قال لا، أنا أعتقد أنه لا تجوز صلاة الجمعة إلا حينما تقام الخلافة الإسلامية، فما فيش جمعة عندهم. عشان كده اللي ما عندهمش جمعة، اللي ما عندهمش الجمعة أي المذاهب؟ الرافضة، هم اللي ما بيصلوش الجمعة، وذلك هؤلاء المجرمون أتباع أبي لؤلؤ المجوسي الذين قتلوا المصلين الركع السجود وقتلوا الأطفال، فعلوا هذا أثناء صلاة الجمعة. طيب أنتوا صليتوا؟ لا، ما بيصلوش الجمعة. الذين يريدون تطبيق شرع الله، مع أن القرآن الكريم لما تكلم عمن يقتلون المصلين قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذن القرآن لم يذكر عن قتلة المصلين إلا من؟ إلا الكفار. فهذا وصف الكافرين، الكافر بالله واليوم الآخر والذي يقتل المصلين. ده في الحروب لا يجوز قتل الذي ينعزل في صومعته من الكفار، كافر في صومعة لا يجوز في الحرب القتالية بينك وبين قومه أن تقتله. الراهب في الكنيسة لا يقتل، تقتلون أنتم في ديار المسلمين الركع السجود. لم يقتلوا من كان في سكنة عسكرية أو في كمين يترصدهم وإنما قاتلوا المصلين، مجموعة من المسالمين الآمنين الذين دخلوا بيت الله للصلاة. وانا عارف اول ما الخبر جاء قلت المجرمين من الاخوان، هيخرج يقول لك المخابرات اللي عملتها. وبعد كده سمعنا موقف، ما انت عارف هؤلاء قوم بط تلمذة الصهاينة الاخوان الكذابون الدجالون، يخرج لك المخابرات اللي قالت. طب ما عملوها قبل كده لما حبر قتل 25 جندي واشاعوا في كل الاماكن هدفهم، اوعوا تودوا لكم الجيوش المخابرات هتقتلهم عشان يفكك الجيش. بعد كده حبر اعترف امام القاضي وقال للقاضي انا ممكن اقتلك لو خرجت هقتلك، اتكلم صراحة اتكلم بمنتهى العلنية وكذب الدجالين. لكن هم عارفين ان ذاكرة المصريين ذاكرة سمكة بينسوا، هي دي القضية، فاكرين ان احنا بننسى، لا ما بننساش. كلامكم الحمد لله وبفضل الله اليوتيوب وكل الاجهزة الحديثة سجلت لكم اقوالكم والحمد لله. الذين كتبوا مذكراتكم كتبوا كل شيء في مذكراتهم وفضحوكم من طلابكم ومن أقطابكم، ولكن اعلموا حتى ولو نسي الناس فإن الله عز وجل لا ينسى، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم بإذن الله تبارك وتعالى. القصص آت لا ريب فيه، فسامحوني على انفعالنا، يعني الظروف اللي بنمر بها الآن. أما الذين يصلون مفيش أمان بالنسبة للصلاة، ما هذا الإجرام؟ بتعاقبوا الأمة كلها، طب بتعاقبوا الأمة كلها، نعم لأنهم يكفرونكم. عندهم كما قال سيد قطب الدور دوران، دور دار حرب ودار إسلام. دار الحرب مثل بلادنا لا تطبق فيها الشريعة، عندهم دار حرب. قال وكن على ذكر في مقدمة تفسير سورة المائدة وفي تفسير آيات السارق والسارقة والسارق والسارقة، قال ودور دار الحرب، قال كن على ذكر، إياك أن تنسى، لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. ونفذ أتباع القطب، أتباع سيد قطب نفذوا، مفيش لا في كنيسة ولا في مسجد ولا في حافلة ولا في قطار ولا في سوق ولا في أي مكان، فيش مكان لك فيكم في آمن، كل الدار دار حرب ودار كفر. عرفتم؟ اعرف عدوك، كان في زمان بتذكر معلومة اعرف عدوك، اعرف عدوك، عدوك اللي بيصلي معاك، عدوك جارك، عدوك هذا الإخوان المجرم، هو ده العدو الحقيقي. للأسف ربنا سبحانه وتعالى لما قال هم العدو فاحذرهم، هم العدو، أعظم عدو ليك الذي يكون منافقا ويعيش في الأمة ينتسب إليها، ولكن في حقيقة الأمر إن استطاع أن يفجر فسيفجر. أول ما حدثت حادثة الكنيسة أنا حذرت من هذا الأمر وجيت قلت لبعض إخواننا إحنا عايزين نعمل كاميرات مراقبة في المسجد. عم في إيه يا عم؟ من كتر فلوسكم يعني هتعملوا لنا كاميرات؟ يا جماعة هيفجروا المساجد. قال لك يا عم فجروا النصارى عشان النصارى كفار، وإخواننا اشتغلوا على طبعا العلمانيين طلعوا، وقلت الكلام ده محدش يشدكم ويجرجركم للقضية دي، لأنه هدفه إن يعمل عندك حرب طائفية في البلد. لكن الخايبين اللي عندنا الخيبانين اشتغلوا على صفحات الفيسبوك النصارى كفار. يا عم ما احنا عارفين إنهم كفار ونايلين بستين نيلة، في ايه؟ اعملوا نفسهم مدافعين عن الإسلام وعن التوحيد، ما تتجرجرش رجلكم في المهالك دي. الهدف تقسيم البلد، حرب طائفية، اعتبرونا ان احنا مميعين في الموضوع. طب الوقت ضربوا لكم مسجد، هيضرب مسجد ومسجد، خلي بالك الامر عند هؤلاء يكفرونكم جميعا. القضية عندهم احنا حكمنا البلد، والشعب ده خلي بالكم بيدفع الثمن، ما هو برضو بيدفع الثمن، مش انتوا اللي انتخبتوهم وافتكرتوا هؤلاء امناء على كلمة الله، انتوا بتدفعوا الثمن الان، جريتوا وانتخبتوهم مظلومين واصلهم حكموكم، اكتشفت انهم مجرمين شلتوهم، انت فاكر ايه سهل انك تشيلهم؟ يقول لك لا بقى انا وانا كنت عمري ما شميت ريحة السلطة بقتلك، هتيجي بعد ما انا مكنتني ودخلت القصر الجمهوري ومسكت رئاسة الدولة وبقى مجرم جاسوس خائن بتؤدى ليه التحية العسكرية كقائد اعلى للقوات المسلحة المصرية، تيجي بعد كده هوب يلاقي نفسه في السجن وعصابته لا ده الشعب كله اصبح عند هؤلاء مستحق للاعدام. هي دي القضية. واذا كما بيفجر الكنائس عشان في نظره النصارى ما وقفوش جنبه، كان بيدفع تمن توادرس، بيدفع التمن انه وقف في 3/7 مع القوات المسلحة. شيخ الازهر، حزب النور، كل من شارك في 3/7 في عزل الاخوان ولو بالرضا. طب ما الشعب كله رضي بعبد الفتاح السيسي، يبقى كلكم. وذلك اصبح ما عدا الاخوان ومن يسير في ركاب الاخوان هدف لهذا التنظيم. هي دي، اعرف عدوك. القضية لازم تفهم هكذا، ما فهمتش هكذا يبقى انتوا للأسف لسه ما تعلمتوش، وبناء على ذلك هتضربوا مرة واثنين وعشرة والف. لازم تفهموا كده. هؤلاء الناس اعوان لليهود، مش انا اللي قلت الكلام، شيخنا الشيخ احمد شاكر قالها في فجر تاريخ الاخوان: حسن البنا واخوانه المجرمون الذين حولوا الدعوة الاسلامية الى دعوة اجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. احمد شاكر يعلم علم اليقين ان اليهود والشيوعيين ينفقون على حسن البنا. طب هينفقوا عليه ليه؟ عشان يقيم الخلافة الاسلامية، عشان يقيم امة الاسلام، عشان يعيد حكم ابا بكر، حكم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين؟ ابدا. عشان عارفين ان على يد هؤلاء ستمزق الامة شر ممزق. فاحذروا ايها الاخوة وتعلموا، وصلوا هذه الافكار الى غيركم. الناس لابد ان تعلم هذه الحقيقة. يعرف الاخوان اللي يقول لك احنا براء، كذابون دجالون، وباذن الله في خطبة الجمعة بس ربنا يسلم. ونحن بنقول الكلام ده، خلي بالكم، يجي بعض الناس انتوا بتقولوا الكلام ده عشان ترضوا الحكومة. هي الحكومة يعني هتحمي رقبتي لما يحاولوا يدوني برصفة طائشة ولا يفجرونا؟ مش هتحميني الحكومة، وانما ما نقول نقول اعتقادا. الحكومة لو انا ما قلتش الكلام ده ولا يعملوا لي حاجة، اللي انا بقوله ده لو ما قلتوش النهاردة وعملت مش سامع ولا داري بحاجة، هتعمل لي ايه الحكومة؟ ولا هتعمل لي حاجة. هيجوا يقولوا لي تعالى حقق معاك علشان انت ما اتكلمتش على الاخوان وعلى التكفيريين وعلى الخوارج. باي حق يكلمني؟ هيكلمني بصفته ايه؟ وانا عملت ايه المخالفه اللي انا خالفتها؟ مش كده؟ ومع ذلك لما اتكلم هذا الكلام هيديني نشان؟ مانيش موظف عنده، ولا انا موظف في الاوقاف ولا غير الاوقاف، والحمد لله اغنانا الله عن الجميع بفضله سبحانه. لكن ممكن هم اللي يقتلونا. هيقول لك يقتلوك ازاي يا عم الشيخ؟ ما بيقتلوا المصلين، يعني هو احسن من ال 305 اللي اتقتلوا؟ ما احناش احسن منهم ولا حاجه، ما احناش احسن من ابنائنا اللي كلهم بيقتلوا في الاكمنه بتاخذهم يد الغدر والخيانه الايدي القاسمه. ما احناش احسن من كل هؤلاء، ولو حدث لكنا خير قتلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوا. اما هم فهم شر قتلى تحت أديم السماء، لعنهم الله، لعنهم الله. واحد يطلع لي يقول لك يجوز يا شيخ لعن المعين؟ إن فاكرين لعن الله الأزارقة؟ فاكرين؟ ما تزيدوش علينا، وتزيدوا على الأئمة، وتزيدوا على أهل السنة. بس احنا عارفين ان احنا عندنا ناس بتاع التلاكيك يقول ايه ده؟ هو انت بتلعن المعين؟ انا فين المعين ده؟ المعين ده لما تيجي تقول لي محمد بديع ملعون ولا مش ملعون، اقول لك ملعون الف مرة، ساعتها بلعنت المعين لو قلت كده يعني. لو مش كده ولا لا؟ شفت الواد المتطرف؟ وجوب التشهد الاول ومشروعية الدعاء فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. مش انت كنت عايز كلمة في الحديث؟ اقطعها بقى ونزلها يلا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، تحيات لله. وكان أول ما يتكلم به عند القعدة أول ما يقعد التحيات لله، ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنها ليست قرآن، فيقول التحيات لله. وكان إذا نسيها في التشهد الأول، إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو. يعني لو الإنسان قام للركعة الثالثة واستقام قائما هل ينزل للتشهد؟ لا، يكمل. طيب هذا التشهد الأوسط تجبره إيه؟ ها؟ سجدة سهو. وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. يعني يتخير أحدكم من الدعاء أعجب، يعني ما يراه أعجب، لأنك أحيانا تحتاج إلى الدعاء بالمغفرة، أحيانا تحتاج إلى الدعاء بشرح الصدر أحيانا، فإذا أنت ما تراه أعجب بالنسبة لك فادعو به، فليدعو الله عز وجل به. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات لله إلى آخره. وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، يحفظهم التشهد كلمة كلمة بدون زيادة وبدون نقصان. انظر إلى هذه الكلمة الدقيقة: كما يعلمهم الصورة من القرآن. والسنة إخفاء، لا يقال علانية إلا إن كان يريد أن يعلم من خلفه. والسنة إخفاء. لازم. قال: وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. طبعا هنا الشيخ بيعلق ويقول: وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد ولو كان لا يليه السلام، وهو قول ابن حزم رحمة الله عليه. يعني يجوز للإنسان أن يدعو بعد التشهد الأوسط، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، لأن المعروف عن الفقهاء أنك بتقف على التحيات فقط بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من السنة أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين، يعني بعد التشهد تذكر الصلاة الإبراهيمية. ويجوز لك كذلك أن تدعو بأعجب الدعاء إليك، ولكن لا يكون ذلك دائما، يعني لا يكون ذلك دائما. والمعروف والمشهور أنه كان التشهد الأخير يكون فيه أطول من التشهد الأوسط، لأن بعض إخواننا بيقرأ في التشهد الأوسط ويذكر كل الأدعية اللي عنده وحفظها كما يفعل في التشهد الأخير. لا، هذا خطأ، لأن بعض الناس يعني بيبقى الأمر فيه شيء من الإطالة، هذا أمر مستحب وليس بواجب. قال: وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن. والسنة إخفاء. ولذلك لما يجي حد ويقول لك مثلا: هل يجوز أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، تقول له: لا، التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كما يعلمهم الصورة من القرآن. يقول لك: طيب ماشي. تقول له: طيب هو ينفع أن مثلا تقرأ سورة الفتح تقول سيدنا محمد رسول الله، ولا بتقول محمد رسول الله؟ يقول لك: لا، ده قرآن. قل له: وكذلك التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة إيه؟ من القرآن. واضح؟ والسنة إخفاء، يعني لا يجهر به. صيغ التشهد. التشهد له صيغ كثيرة ثبتت عن الأصحاب، والأصحاب تعلموها ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد. واحد: تشهد ابن مسعود. كلمة تشهد ابن مسعود ليس معنى أن ابن مسعود هو الذي اخترع، وإنما ابن مسعود هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن، التحيات لله، التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن أنت حينما تسلم على عباد الله الصالحين فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، ليس البشر فقط، ولا يدخل في الإنس والجن والملائكة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن التشهد الذي رواه ابن مسعود انتهى، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، الشيخ رحمة الله عليه أراد أن يفيدنا فذكر لنا تفسير التحيات. طبعا مشهور عند الناس أن سبب التحيات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد إلى السماوات العلى وعند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، بعد ذلك وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، فقال له جبريل: تقدم يا محمد. قال: لا، بل تقدم أنت. قال: أما أنا لو تقدمت احترقت، أما أنت إذا تقدمت اخترقت. هذا كلام لم يصح، يعني اخترقت واحترقت والناس بقى الله، كل الكلام ده لم يصح، يعني هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمور غيبية لا تؤخذ إلا بالإسناد الإيه الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه بعد أن اخترق رب العالمين سبحانه وتعالى أوحى إليه وعلمه وألهمه كيف يحيي، فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات. فرد رب العالمين عليه قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقالت الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا كلام لا يصح، يعني الحدوتة دي لا تصح، لا نعرف عنها شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها قصة حلوة وجميلة، ولو يعني ثبتت لكنا أول القائلين بها أو كنا من القائلين بها، لكننا في ديننا لا نأخذ إلا بماذا؟ بالصحيح. ولقد أغنانا ربنا بالصحيح عن التماس الحق في الضعيف. واضح يا إخواننا؟ مع أن القصة جميلة، واحد ممكن الله دي جميلة يعمل بها في فضائل الأعمال، نقول له فين فضائل الأعمال؟ أنتم مش فاهمين يعني إيه فضائل الأعمال. بعض الناس يجي أي حدوتة تتحكي يقول لك يعمل بها في فضائل الأعمال، مفيش حاجة اسمها فضائل الأعمال بالصورة دي. فضائل الأعمال إيه؟ من قال سبحان الله أخذ أجر قد كذا، هي دي فضائل الأعمال. سبحان الله ثابتة كتسبيح لله، الحمد لله ثابت، صلاة ركعتين سنة الضحى ثابتة، صلاة ركعتين سنة قبل الفجر سنة. يجي يقول لك بقى في حديث يكون ضعيف وضعفه غير شديد، يقول لك صلاة ركعتين قبل الفجر فيها أجر كذا، أو التسبيح بعد الصلوات 33 و33 إلى آخره في أجر كذا يشترط. يبقى العمل ثابت أصلا بأدلة صحيحة. واحد، اثنين، يكون الخبر المروي في فضيلة العمل ضعيف ضعفا غير إيه شديد، ضعفه غير إيه شديد، ما تجيش على الموضوع وتقول اللي يعمل بيه فضائل الأعمال. الشرط الثالث ألا تعتقد ثبوته عند العمل به، يبقى بتحكي من باب الحكاية وخلاص، لا أنت هتعتقد ولا المستمع هيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وفي نفس الوقت لابد يكون ضعفه غير شديد، ضعف خفيف. ثالثا يكون العمل ثابت. طب ما العمل كده كده هنعمل بيه سواء الحديث ده قيل أو لم يقل، لكن لما اجي احكي لك حدوته لا قيمه لها ولا اصل لها، واقول لك ده يعمل بيه فضائل الاعمال، تقول مش تفهم الاول يا عم الشيخ فضائل الاعمال. ما في كلمات للاسف بتجري على السنه بعض الدعاء، تيجي تحكي قصه وكل الموضوع خاص باعتقاد، امر اعتقادي، يقول لك يعمل بيه فضائل الاعمال، تذكر امر عن اليوم الاخر سيترتب عليه امر اعتقاد، او امر في القبر سيترتب عليه امر اعتقاد، يقول لك ايه هذا ايه يعمل به فضائل الاعمال. فضائل الاعمال ايه؟ فضائل الاعمال يكون في عمل ثابت والحديث ورد وروي فيه ايه ها فضله كم حسنه، فضله كذا وهكذا. واخدين بالكم؟ هو دي مساله فضائل الايه الاعمال. فالشيخ الالباني شرح الكلمات دي نقلا عن الائمه: التحيات لله. ما معنى التحيات؟ جمع تحيه، ورب العالمين يوصف بالحياة التي تليق به. فالتحية وصف لله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فقال أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله، واضح؟ لأن الله له الحياة التي تليق به. حياتنا حياة بين عدمين، مش كده ولا لا؟ ووجود بين موتتين، لكن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فرب العالمين حياته أزلية وحياته أبدية باقية، واضح؟ فحياته لا يعتريها نقص ولا يسبق عدم ولا يلحق بها فناء، فله الحياة التي تليق به سبحانه، وذلك اسمه الحي. ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا التحيات لله بمعنى الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله وحده لا شريك له. والصلوات أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها لا تليق بأحد سواه. والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله. عندنا ما طال هي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته. لو كان هناك أمور لا تليق بصفات الله لا يجوز أن يثنى بها على الله. قال مما كان الملوك يحيون به، يعني التحيات التي كان يحيى بها والألفاظ الطيبة التي كان تخلع على الملوك الله أحق بها، بشرط ألا تكون متعارضة مع ما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال السلام. السلام معناه التعويذ بالله والتحصين به، فإن السلام اسم له سبحانه تقدير الله عليك حفيظ وكفيل، كما يقال الله معك أي بالحفظ والمعونة واللطف. ولذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا يقال وإليك السلام، واضح؟ لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى، وهو الذي يعوذ الناس بأسمائه وصفاته، وهو الذي يحصن من يشاء سبحانه، فالسلام له اسم سبحانه وتعالى. ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما البركات قال هو اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام، ولذلك سميت البركة بركة. لماذا؟ لدوام الماء فيها، لدوام الماء، فالبركة من الشيء المتنامي وفي نفس الوقت دائم وباقي، له صفة الدوام. فكل خير فائض منه تعالى على الدوام يقال عنه من بركاتك، فيقول ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وهو بين ظهرانينا، يعني الرسول كنا نقول هذا وهو حي، فلما قبض قلنا السلام على النبي، لأن السلام عليك حتى وإن كنت أنت مسافرا وصليت والرسول حي، تقول السلام عليك أيها النبي لأنه حاضر يعيش في الحياة معنا. لكن حينما توفي قال الصحابة، قال ابن مسعود فلما قبض قلنا السلام على النبي بصيغة الإيه؟ الغائب. قال الشيخ الألباني رواه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة والسراج وأبو يعلى في مسندي وهو مخرج في الإرواء. قلت وقول ابن مسعود قلنا السلام على النبي، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا السلام على النبي، ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يقول الصحابة ذلك بدون أن يختلفوا، لأنه قال كنا نقول ثم بعد موته قلنا، يعني لا يتحدث عن نفسي وإنما يتحدث عن جموع الصحابة. يقول ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم، ويؤيد أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه السراج في مسندي والمخلص في الفوائد بسندين صحيحين عنها. قال الحافظ أي ابن حجر رحمه الله هذه الزيادة اللي هي لما مات قلنا السلام على النبي ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي. وقال ابن حجر في موضع آخر قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده إن صح هذا عن الصحابة وهو صحيح كما ترون دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال السلام على النبي. قلت أي الألباني قد صح بلا ريب يعني لثبوت ذلك في صحيح البخاري. وقد وجدت له متابعا قويا قال عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكر قال فقال ابن عباس إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان حيا. فقال ابن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم. فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا يعني استنباطا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه لكن رواية أبي معمر أصح يعني رواية البخاري لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبي. أبو عبيدة هو مين؟ ابن مسعود لم يسمع من أبي فالحديث منقطع. قال والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. وقد نقل كلام الحافظ أي ابن حجر هذا جماعة من العلماء المحققين أمثال القسطلاني والزرقاني واللكنوي وغيرهم فارتضوه ولم يتعقبوا بشيء. وللبحث مع ذلك تتمة ذكرتها في الأصل وراجع المقدمة مقدمة الكتاب الشيخ ذكر فيه شيء من هذا. يبقى تشهد ابن مسعود انتهينا منه. بعد ذلك بقي أقسام التشهد الأخرى نقرأها هي قراءة فقط وياريتك تحفظها وتارة تصلي بهذا وتارة تصلي بهذا. قال تشهد ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي رواية عبده ورسوله. قال النووي تقديره والمباركات والصلوات والطيبات لأن الواو ساقطة في أصل الحديث كما في حديث ابن مسعود وغيره ولكن حذفت الواو اختصارا وهو جائز معروف في اللغة. ومعنى الحديث إن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى لا تصلح حقيقتها لغيره سبحانه وتعالى. تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته. وطبعا ابن عمر لما زاد هذا لم يزده من عند نفس وإنما سمعه من بعض الأصحاب فزاده في ما علمه يعني هذا ما تعلمه من النبي مباشرة ولكنه زاد فيه وبركاته لأنه سمعه من بعض الصحابة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها برضو مش من عند نفسه وإن مش استنباطا لأنهم كانوا يحفظونها كما يحفظون الصورة من القرآن. قال وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ الألباني هاتان الزيادتان ثابتتان في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزدها ابن عمر من عند نفسه وحاشاه من ذلك وإنما أخذها عن غيره من الصحابة الذين رووها عنه صلى الله عليه وسلم فزادها هو على تشهده الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، تشهد أبي موسى الأشعري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة يعني للتشهد فليكن من أول قول أحدكم التحيات، يعني ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم، التحيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة، عدهم كده تلاقيهم إيه؟ سبع كلمات. قال سبع كلمات هن تحية الصلاة. تشهد عمر ابن الخطاب كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك. ما بيكملش ليه؟ لأن بقية التكملة كلها زي بعضها، كلها زي حديث ابن مسعود، ولكن الخلاف كله في إيه؟ في التحيات الأولى المقدمة. لو تلاحظوا الخلاف وكثرة الروايات في الإيه؟ تحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات، لكن بعد ذلك السلام عليك أيها النبي إلى آخره، تجد ليس يوجد ثم خلاف. قال مثل تشهد ابن مسعود، واضح. تشهد عائشة، قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر تشهد ابن مسعود. ولذلك تشهد ابن مسعود هو الأصل، ولذلك قدم به الشيخ رحمة الله عليه. قال: والحديث وإن كان موقوفا، أي على عمر بن الخطاب لأنه كان يعلمهم إياه في على المنبر، وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأيا لم يكن هذا القول من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر. لو كان المسألة بالرأي يبقى أي واحد يقول أي شيء طالما فيه تحية لله سبحانه وتعالى وثناء على الله، ولكن هذا المقام كما رأيتم ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقولان ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقولون ماذا؟ كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا الايه؟ السورة من القرآن. قال تنبيه: ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة ومغفرته وبركاته، في بعض الناس يقول ومغفرته فلا يعتد بها، ولذلك أنكرها بعض السلف. فروى الطبراني بسند صحيح عن طلحة بن مصرف قال: زاد ربيع بن خيثم في التشهد وبركاته ومغفرته، فقال علقمة: نقف حيث علمنا. اسمع الأدب بقى، الأدب العالي. قال علقمة: نقف حيث علمنا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعلقمة تلقى هذا الاتباع من أستاذي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روي عنه أنه كان يعلم رجلا التشهد، فلما وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله قال الرجل: وحده لا شريك له. فقال عبد الله: وكذلك، ولكن ننتهي إلى ما علمنا. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح إن كان المسيب الكاهلي سمع من ابن مسعود، وإلا فإن الحديث يصبح إيه؟ ها؟ منقطعا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.